الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا يا إخوتي بالنسبة إلى شرح أحكام تجويد القرآن العظيم نتكلم عن صفات الحروف التي لا ضد لها. تكلمنا في المرة الماضية في الحلقة الماضية عن صفة التكرير، وهي من صفات حرف الراء لا غير، واليوم نتكلم على صفة من الصفات التي لا ضد لها أيضا، وهي صفة التفشي، وهي صفة لحرف واحد في القرآن أو بل في اللغة العربية هو حرف الشين. التفشي كما يعني عندما ننطق الشين نجرب هكذا أش أش أش، تجدون بأن الشين كما ذكرنا عند بحث مخارج الحروف تخرج من وسط اللسان، من وسط اللسان من هذه المنطقة، ومن هنا ينشأ الصوت، من وسط اللسان ينشأ الصوت، ثم يندفع الصوت باتجاه مقدمة الفم فيصطدم الصوت بالأسنان بالصفحة الداخلية للأسنان العليا، فيؤدي هذا إلى حدوث انتشار للصوت في الفم. هذا الانتشار يعطي الشين صوتا خاصا أش بهذا الانتشار، سمى العلماء هذه الصفة للشين بصفة التفشي، ونستطيع أن نلحظ ذلك من خلال اللوحة التعليمية التي تبين لنا تعريف التفشي كما ذكره علماؤنا. فالتفشي هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا. التفشي هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا، والرسمة التي على الجهة اليمنى من اللوحة تبين كيف أن مبدأ صوت الشين هو من وسط اللسان، ثم يصطدم ذلك الصوت بالأسنان العليا من الداخل، فيحدث هذا الانتشار للصوت الذي يعطي الشين مذاقا خاصا وقوة في السمع. التفشي من الصفات التي تدل على قوة الحرف في السمع، لأننا نسمع هكذا أش شا شاكرا مثلا شكورا. نعم، المنطقة المظللة بالأزرق هي مكان، نعم، المنطقة المظللة باللون الأزرق هي التي من عندها يبدأ صوت الشين. السهم يشير في اللوحة إلى مقدمة إلى منطقة استظلام الصوت بالصفحة الداخلية للأسنان العليا. جزاكم الله خيرا. أيضا يا إخوة من صفات الحروف التي لا ضد لها صفة أطلقها علماؤنا على حرفين من حروف اللغة العربية، وهما الواو والياء إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما. الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. هذان الحرفان سماهما علماؤنا بحرفي اللين، حرفي اللين، لأنهما يخرجان بيسر ولين من غير كلفة في النطق ولا تعب. فصفة اللين صفة لهذين الحرفين، ونلاحظ على اللوحة اللين صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب سهولة جريهما في المخرج نحو خوف. لاحظوا بأن الواو ساكنة وقبلها مفتوح. قوم كذلك الأمر. البيت لاحظوا الياء ساكنة وقبلها مفتوح. قريش الياء أيضا ساكنة وقبلها مفتوح. فهذان الحرفان هما حرفا اللين في اللغة العربية. أريدكم أن تفرقوا يا إخوة بين حروف، نسمع حروف العلة، نسمع حروف المد واللين، نسمع حرفي اللين. حرفي اللين هما ما تكلمنا عليه اليوم. حروف العلة هي الألف والواو والياء مطلقا بدون قيد، أي ألف وأي واو وأي ياء اسمها حرف علة، ويبحث عنها في علم النحو والصرف. حروف المد واللين هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه اسمها حروف المد واللين. سميت حروف المد لأن لها قابلية المد، وسميت حروف اللين لأنها تخرج بيسر ولين. أما الحرفين اللذين معنا اليوم فهما حرفا اللين، الواو والياء إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما. أرجو أن تلاحظوا الفرق بين هذه المصطلحات الثلاث: حروف العلة، حروف المد واللين، حرف اللين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونرجع الكلام على بقية الحروف التي لا ضد لها إلى الحلقة القادمة بإذن الله.